الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس الثامن من شرح كتاب الزكاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. واليوم ما يعني سنشرع في باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه، من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه. وكنا في الدرس السابق تكلمنا عن زكاة الفطر والمسائل المتعلقة بهذا النوع من أنواع الزكاة. شرع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب، أو سيشرع رحمه الله في هذا الباب، في ذكر شروط من تلزمه زكاة المال. وسيذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب شروطا خمسة، ذكر منها صريحا شرطين، وذكر تلويحا ثلاثة شروط. فيكون حاصل الشروط خمسة شروط، من توفرت فيه وجبت عليه زكاة المال. فبيقول رحمه الله تعالى: تلزم مسلما حرا أو مباعضا، وتوقف في مرتد، وتجب في مال محجور ومغصوب وضال ومجحود وغائب ومملوك بعقد قبل قبضه، ودين لازم من نقد وعرض تجارة وغنيمة قبل قسمة إن تملكها الغانمون. ثم مضى حول، وهي صنف زكوي، وبلغ بدون الخمس نصابا أو بلغه نصيب كل، ولا يمنع دين وجوبها ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قدمت. طيب، زكاة المال على ما يذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تجب إن توفرت شروط. أول هذه الشروط شروط وجوب الزكاة، أول هذه الشروط الإسلام، أول هذه الشروط الإسلام، أول هذه الشروط الإسلام. فتجب زكاة المال على كل مسلم، وذلك لما جاء في الصحيح من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. ثم قال: فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن الشرط الأول من هذه الشروط شروط وجوب الزكاة الإسلام. وكذلك في الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعثه أبو بكر رضي الله عنه إلى عامله على الزكاة، قال: هذه زكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. فبين أن الزكاة تجب على المسلمين. فعلى ذلك لا تجب الزكاة على غير المسلمين، على الكافر الأصلي. فالزكاة لا تجب على الكفار، وإن كان هم يعني سيعاقبون على تركها في الآخرة، أو يزدادون عذابا على تركها في الآخرة، لقوله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين الآية. فبين سبحانه وتعالى أن تركهم لبعض فروع الشريعة كان سببا في ازدياد العذاب عليهم في نار جهنم عياذا بالله. بإذن تجب على كل مسلم، أما الكافر الأصلي فلا تجب عليه الزكاة. والمقصود بوجوب الزكاة أو عدم وجوب الزكاة على الكافر الأصلي يعني عدم وجوب المطالبة، مقصود بذلك عدم وجوب المطالبة، فلا يطالب بها الكفار. فإذا عدم وجوب الزكاة أو عدم وجوب العبادة على الكافر يعني عدم وجوب مطالبة، عدم وجوب مطالبة يعني لا يطالب بها في الدنيا. ومن أدها حال كفره لا تقبل منه، لقوله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة الحرية، فيشترط أن يكون حرا حتى نوجب عليه الزكاة، حتى ولو كان مباعضا، حتى ولو كان مبعضا وملك ببعضه نصابا فإنه يجب عليه الزكاة بهذا البعض، أما إذا كان رقيقا فلا زكاة عليه، أما إذا كان رقيقا فلا زكاة عليه حتى ولو كان مكاتبا، حتى ولو كان مكاتبا. وذلك لأن الرقيق والمكاتبين لا يملكون شيئا، وذلك لأن كل هؤلاء لا يملكون شيئا أو يملكون ولكن ملكهم ضعيف كالمكاتب، المكاتب يملك لكن ملكه إيه؟ ملكه ضعيف، بخلاف طبعا الحر. طيب يبقى إذن يجب أن يكون مسلما، يجب أن يكون مسلما حرا، وهذا الذي صرح به المصنف رحمه الله تعالى من شروط الوجوب، شروط وجوب الإيه؟ شروط وجوب الزكاة. طيب فرع على ذلك المرتد، فرع على ذلك المرتد، المرتد هل تجب عليه الزكاة؟ أما بالنسبة للمرتد فماله موقوف كما سبق أن بينا قبل ذلك، مال المرتد موقوف لحين رجوعه إلى الإسلام، إذا رجع إلى الإسلام تبين بقاء الملك حينئذ، إذا رجع للإسلام تبين بقاء الملك حينئذ، وإلا فلا. ومعنى أن ماله موقوف أو يتوقف في شأن المرتد يعني يوقف لزوم الأداء، معنى ذلك يعني يوقف لزوم الأداء، يوقف لزوم الأداء. فإذا رجع على الإسلام، فإذا رجع على الإسلام يطالب بأداء الزكاة إن كان قد وجبت عليه. يفرق يا شيخ شباك، استغفر الله العظيم، يوقف لزوم الأداء، بمعنى أنه لو وجبت عليه في الإسلام، إذا وجبت عليه في الإسلام ثم ارتد، لو وجبت عليه في الإسلام ثم ارتد فإنه على المشهور في المذهب أنه تؤخذ من ماله، سواء رجع على الإسلام أو مات على الكفر عياذا بالله. وفي هذه الحالة يجزئه أن يدفع الزكاة حالة كونه مرتدا، حالة كونه كافرا في الأصح، وتجزئ النية من هذا المرتد لأن النية حينئذ تكون للتمييز. واضح؟ يبقى إذن وجبت عليه الزكاة حالة كونه مسلما ثم ارتد فتؤخذ منه الزكاة ويدفعها حالة كونه كافرا مرتدا. طب هل يجوز أن يدفع الزكاة وهو كافر مرتد؟ يجوز في هذه الحالة، وتجزيه النية وتكون نيته حينئذ للتمييز، تكون نيته حينئذ للتمييز وليس للقربة. واضح؟ طيب الفرع الثاني المحجور عليه، المحجور عليه هل تجب عليه الزكاة؟ المحجور عليه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا تجب عليه الزكاة، والمخاطب بذلك هو الولي، المخاطب بذلك هو الولي. والمقصود بالمحجور هنا المحجور عليه من أجل الإفلاس، فإنه يخاطب بالزكاة ويجب على الولي أن يخرج الزكاة حتى ولو منعه ولي الأمر، حتى ولو منعه ولي الأمر من أجل حقوق الناس، لأن حق الله سبحانه وتعالى مقدم، لأن حق الله سبحانه وتعالى مقدم. طيب فرع الثالث الزكاة في مال وقف لجنين، مال وقف لجنين يعني من أجل كونه جنين، نحن لا ندري هل هذا الجنين ستكتب له الحياة، هل سيعيش، سيكتب له الوجود وينفصل عن أمه حيا أو لا، فالمال الموقوف هذا معنى أنه نتوقف حين خروج الجنين، إن خرج الجنين حيا كان هذا المال ملكا له، وإلا فلا يكون المال ملكا له حينئذ. فهذا معنى المال الموقوف لجنين. هل تجب فيه زكاة تركة مثلا؟ واضح؟ مال متروك من أجل الجنين الذي في بطن أمه، فنحن ندري هل هذا الجنين سيبقى ويكون هذا المال له أو لن يكون لهذا الجنين، فهذا هو المال الإيه؟ الموقوف. هل تجب فيه زكاة؟ قالوا هذا المال لا زكاة فيه، هذا المال لا زكاة فيه. طيب لماذا؟ لعدم توفر شرط الوجوب. فضل شيخ. لعدم توفر شرط وجوب الزكاة، وهو عدم الوثوق بوجوده، لأن من شروط الزكاة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من شروط وجوب الزكاة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى ولم يصرح بها، هو تيقن وجود المالك، تيقن وجود المالك، وهذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة. والشرط الرابع وهو قوة الملك، فإن كان ملكه ضعيفا فلا زكاة فيه كمال المكاتب كما سبق وأن بينا. وهنا في مسألة الجنين أيضا لا تجب عليه الزكاة، أو لا تجب الزكاة في مال الموقوف للجنين، وذلك لعدم تيقن وجود المالك، لعدم تيقن وجود المالك. طيب الفرع الذي يليه وهو مال المغصوب، أو المال المغصوب، أو المال المجحود، أو المال الضال الذي لا يعرف أين هو، أين مكانه، مال ضائع. المال المغصوب أو المجحود أو الضال، أو مال ملك بعقد ولم يقبض، يعني باع شخص سلعة مثلا واستحق الثمن لكن لم يقبض الثمن بعد، ده المغصوب بالمال، ملك بعقد لكن لم يقبض. هل هذه الأنواع فيها زكاة؟ فضل شيخ. هل هذه الأنواع فيها زكاة؟ كل هذه الأنواع فيها زكاة. المال المغصوب، مال غصب من صاحبه، أو مال مجحود، يعني أعطاه مثلا لشخص على سبيل يعني السلف مثلا، فجحده هذا الذي أخذ المال. كذلك المال الضائع، أو المال الذي استحقه بعوض أو بعقد لكنه لم يقبضه، كل هذه الأنواع فيها زكاة، وذلك للملك التام، للملك التام، لكن لا يجب عليه أن يدفع المال إلا بعد أن يتحصل عليه، لا يجب عليه أن يدفع هذه الزكاة إلا بعد أن يتحصل على هذا المال. واضح؟ بل المال مستقر، الوجوب مستقر في ذمته، الوجوب قد استقر في ذمته، لأن الملك، لأن الملك هنا إيه؟ ملكا تاما. واضح؟ لكن لا يجب عليه الدفع حتى يعود هذا المال، لا يجب عليه الدفع حتى يعود هذا المال المغصوب، أو هذا المال المجحود، أو هذا المال الضال، لا يجب عليه أن يدفع كل ذلك، يعني زكاة كل ذلك، إلا أن يعود هذا المال. لكن الوجوب مستقر في ذمته، فإن عاد بعد 10 سنوات، دي ثمرة المسألة، إن عاد هذا المال بعد 10 سنوات وجب عليه أداء 10 سنوات زكاة 10 سنوات. واضح؟ حين يعود إليه هذا المال. كذلك الدين اللازم، الدين اللازم، زي مثلا دين من نقد، أو دين من عرض من عروض التجارة، هذا أيضا فيه الزكاة، هذا أيضا فيه الزكاة، وذلك للملك التام. والدين اللازم خرج به الدين غير اللازم كمال الكتابة، مال الكتابة الملك فيه ملك غير تام، إذ للعبد أن يسقط ذلك متى شاء، للعبد المكاتب أن يسقط ذلك متى شاء. فهنا دين، لكن هذا الدين إيه؟ غير لازم. فالدين اللازم فيه زكاة، الدين اللازم فيه الزكاة. طيب، فرع على ذلك أيضا المال المستفاد من الغنيمة، المال المستفاد من غنيمة هل فيه زكاة؟ فيه تفصيل. قالوا إن توفرت شروط في هذه الحالة وجبت الزكاة في المال المستفاد من الغنيمة. فإذا بلغ هذا المال نصابا، إذا بلغ هذا المال نصابا، طبعا المقصود هنا بإيه؟ مال الغنيمة قبل التقسيم، مال الغنيمة قبل أن يقسم. هذا المال هل فيه زكاة؟ قالوا فيه زكاة بشروط. نعم، غنيمة، غنيمة، حصل حرب بين المسلمين وبين غيرهم فغنموا، هل هذا المال الذي غنموه فيه زكاة؟ فيه زكاة إن توفرت فيه شروط. أول هذه الشروط، إذا بلغ هذا المال نصابا بعد إخراج الخمس، لأن سبق وأن بينا قبل ذلك أن الغنيمة تقسم، أن الغنيمة تقسم، خمس من هذا من هذه الغنيمة تخرج لمن؟ لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أخرج هذا الخمس وبلغ هذا المال نصابا وجبت فيه زكاة مع بقية الشروط الأخرى. فإذا بلغ هذا المال نصابا بعد إخراج الخمس، هذا أولا، وحال عليها الحول، أو حال عليه الحول، كل هذا قبل التقسيم، وحال عليه الحول، وكان هذا المال من جنس زكوي، وكان هذا المال من جنس زكوي، وتملكها الغانمون، لأن من شروط وجوب الزكاة الملك التام، وتملكها الغانمون، ففي هذا المال الزكاة، ففي هذا المال الزكاة. كل هذا أي قبل التقسيم. طيب، بعد القسمة، قالوا بعد التقسيم وقد أخذ كل واحد منهم نصيبه، لو توفرت الشروط في نصيب كل واحد من الغانمين وجبت فيه الزكاة وإلا لم تجب. شروط إيه؟ الإسلام زي ما قلنا، والحرية، قوة الملك أو الملك التام، أو تيقن وجود المالك، والشرط الخامس هذه الساعات هو تعين المالك. واضح؟ لو توفرت هذه الشروط بعد التقسيم في الغانم وجبت عليه الزكاة وإلا لم تجب عليه الزكاة. وشروط السابقة طبعا في المال كما هو معلوم. طيب، الفرع الأخير، وهو لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة. صورة المسألة، شخص مات قبل أداء الزكاة وقد وجبت عليه، شخص مات قبل أداء الزكاة وقد وجبت عليه، وعليه أيضا دين الآدميين، وضاقت التركة عن إيفاء الحقين، حق الله سبحانه وتعالى وحق مين؟ وحق الآدمي أو حق الآدميين. فلو اجتمع زكاة ودين آدمي، هل يقدم دين الآدمي ولا تقدم الزكاة؟ قالوا تقدم الزكاة على دين الآدمي، تقدم الزكاة على دين الآدمي، وذلك تقديما لحق الله تبارك وتعالى، وذلك تقديما لحق الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. ومثل الزكاة كل حقوق الله تبارك وتعالى كالحج أو الكفارة، كل هذا يقدم على حقوق الآدميين في حالة الإيه؟ المزاحمة والتعارض. أما لو اجتمع في حي، لو اجتمع في حي، يعني اجتمع حق لله سبحانه وتعالى في حي مع حق الآدمي، زي مثلا شخص كان محجورا عليه لحق الآدمي، وكذلك عليه زكاة في حقه أو في ذمته زكاة، أيهما يقدم؟ قالوا في حي يقدم حق الآدمي جزما، كما جزم به الرافعي رحمه الله تعالى، يقدم حق الآدمي جزما. وذلك إن كان محجورا، إن كان محجورا عليه، وإلا إن لم يكن محجورا عليه فتقدم الزكاة، وإلا قدمت الزكاة، هذا على المذهب. طيب، دي بالنسبة لمسألة اجتماع زكاة الزكاة ودين الآدمي، وهذه المسألة ختم بها المصنف رحمه الله تعالى، ختم بها المصنف هذا الباب. ثم شرع بعد ذلك في باب آخر، وهو باب في كيفية أداء الزكاة، فقال رحمه الله تعالى: باب أداء زكاة المال، يعني كيف تؤدى زكاة المال. قال رحمه الله تعالى: تجب فورا إذا تمكن بحضور مال وآخذ وبجفاف وتنقية وخلو مالك من مهم وبقدرة على غائب قار أو حال وبزوال حجر فلس، وتقررت أجرة قبضت لا صداق، فإن أخر وتلف المال ضمن وله أداؤها لمستحقها إلا إن طلبها إمام عن ظاهر. طيب، باب أداء زكاة المال، يعني كيفية أداء زكاة المال، وهذا الباب من الأبواب المهمة في هذا الكتاب المبارك. فسيذكر فيه رحمه الله تعالى كيف يؤدي من وجبت عليه الزكاة هذه الزكاة، وكيف يخرجها ويعطيها لمن يستحقها. طيب، كيفية أداء الزكاة بتختلف باختلاف حال الزكاة، فالزكاة إما أن تؤدى على الفور، وإما أن تكون على خلاف ذلك. فإذا كانت الزكاة على الفور، بمعنى إذا وجد سبب الزكاة، وسبب الزكاة هو ملك النصاب، وحال على هذا المال الذي بلغ نصابا الحول، فحينئذ ثبت الحق في هذا المال للمستحقين، والمستحقون هم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فإذا وجد سبب الزكاة من بلوغ النصاب وحال على هذا المال الحول، حينئذ يكون الحق قد ثبت في هذا المال، ووجب على المالك إخراج الزكاة على الفور، ووجب على المالك إخراج الزكاة حينئذ على الفور، ولا يجوز للمالك أن يؤخر هذه الزكاة بحال، وذلك لأنه حق واجب عليه لآدمي، لأنه حق واجب عليه لآدمي، فلم يجز التأخير كسائر الواجبات، فلم يجز التأخير كسائر الواجبات. لكن يشترط لأداء الزكاة على الفور شروط، إن توفرت هذه الشروط وجب إخراج الزكاة على الفور، وإلا لم يجب وجاز له التأخير. يبقى هنا شروط أداء الزكاة على الفور، يبقى الأصل عندي أنها تؤدى على الفور، لكن إن توفرت شروط. واضح؟ الشرط الأول من شروط أداء الزكاة على الفور هو التمكن من الأداء، التمكن من الأداء، فيشترط لإخراج الزكاة على الفور أن يكون مالك المال متمكنا من إخراجها، وذلك بأن يكون المال حاضرا عنده. هذا أولا، بأن يكون المال حاضرا عنده، فخرج بذلك إذا كان المال غائبا. فإذا كان المال غائبا عن المكان الذي يقيم فيه صاحب المال، فلا يجب عليه حينئذ أن يخرج المال أو الزكاة على الفور، فلا يجب حينئذ عليه أن يخرج الزكاة على الفور. وذلك كأن يكون المال في بلد أخرى، كأن يكون المال في بلد أخرى، أو يكون المال غائبا عنه بأن يكون دينا في ذمة شخص آخر، يبقى لا يجب عليه حينئذ أن يخرج إيه؟ أن يخرج على، بل متى عاد إليه المال أخرجه. واضح؟ يبقى إذن يجب أن يكون المال حاضرا، فإن كان غائبا بأن كان في بلد آخر أو كان في ذمة شخص دين يعني، فلا يجب حينئذ عليه أن يخرج المال على الفور. اللهم إن كان عنده مال مثلا في حالة الدين يعني، إن كان عنده مال فيخرج الزكاة من ماله حتى وإن لم يعد إليه هذا المال الذي في ذمة الغير. طيب، يبقى الشرط الأول هو التمكن من الأداء، فإن كان متمكنا من أداء الزكاة وجب عليه إخراجها على، وجب إخراجها على الفور، وإن لم يخرجها على الفور أثم وضمن إن تلف هذا المال كما سأتي. والشرط الأول وهو التمكن من الأداء. طيب، فرع على ذلك زكاة الفطر. زكاة الفطر بينا أنه تسن أن تكون قبل الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. طيب، إن أخرها إلى أن خرج يوم الفطر، قلنا في هذه الحالة يأثم ويضمن، يجب عليه أن يخرج هذه الزكاة، يأثم للتأخير، لكن يجوز له أن يخرجها في اليوم فهو واجب، لكن واجب إيه؟ موسع. فإن أخرجها لو بعد الصلاة جاز له ذلك، لكن خالف الأولى والسنة، خالف الأولى والسنة، يأثم في حالة إذا أخرجها عن اليوم، إن مر اليوم يوم العيد دون إخراج يأثم. واضح؟ يبقى هنا عندي كم مرتبة؟ عندي ثلاثة مراتب أو ثلاثة أحوال أو صور. الصورة الأولى أن يخرجها قبل صلاة العيد بعد غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان وقبل صلاة العيد، هذه السنة وهذا هو الأفضل، ويجوز التعجيل كما بينا من أول رمضان، خلاص. ويجوز له كذلك أن يخرجها في يوم العيد ولو بعد الصلاة، هذا جائز، لكن هو أدون من إخراجها قبل الصلاة. فإن أخرها بعد انقضاء يوم العيد أثم وجب عليه وضمن هذه الزكاة. طيب، الشرط الثاني لأداء الزكاة على الفور، الشرط الثاني لأداء الزكاة على الفور وهو وجود المصروف إليه الزكاة، وجود المصروف إليه الزكاة، بمعنى حضور الأصناف المستحقة للزكاة، أو حضور الإمام، أو حضور الوكيل عن الإمام اللي هو الساعي الذي يجمع الزكاة. فإذا حضر الأصناف المستحقون أو حضر الإمام أو حضر الوكيل عن الإمام وجب أداء الزكاة على الفور. أما إذا لم يحضر المستحقون أو الإمام أو الوكيل اللي هو الساعي الذي يجمع الزكوات من أصحاب المال، فله أن يؤخرها حينئذ حتى يسلم هذه الزكاة لمن يستحقها، فله أن يؤخر حينئذ حتى يسلم الزكاة لمن يستحقها. طيب، فرع أيضا على ذلك قالوا يجوز أن يؤخر أداء الزكاة لانتظار قريب، لأن القريب أولى، أو جار، أو من هو أحوج لاستحقاق الزكاة. يجوز أيضا أن يؤخر من أجل هذه الأمور، يبقى يؤخر من أجل انتظارا لقريب، يؤخر انتظارا لجار، واضح؟ يؤخر انتظارا من هو أحوج لهذه الزكاة. أما إذا أخر دون سبب في هذه الحالة يأثم ويضمن. طيب، فرع الثاني على هذا الشرط، إذا وجد المستحقون للزكاة، إذا وجد المستحقون للزكاة لكن مع ذلك أخر الأداء من أجل قريب أو جار أو هو من هو أحوج، فتلف المال عنده، قالوا في هذه الحالة يضمن لأنه كان متمكنا من الأداء، في هذه الحالة يضمن لأنه كان متمكنا من الأداء. واضح كده الصورة؟ يبقى هو عنده المستحقين موجودين، الإمام أو الوكيل عن الإمام أو مستحقين للزكاة، لكنه مع ذلك أخر ليه؟ لانتظارا لقريب أو انتظارا لجار أو انتظارا لمن هو أحوج لهذه الزكاة، فتلف المال، أثم للتأخير ويضمن هذه الزكاة. فرع الذي يليه أيضا متعلق بهذا الشرط، لو تشكك في استحقاق الحاضرين، يعني شاكك هل هؤلاء الحاضرون يستحقون الزكاة أم لا. وعلى مذهب الشافعية، طبعا الشافعية متوسعون جدا في المستحقين بالنسبة للفقير والمسكين، يعني الفقير والمسكين عند الشافعية في وجه عندهم، وهذا الوجه هو الأصح، من أوجه أصح الوجوه، يعني قالوا الفقير أو المحتاج هو من احتاج الزكاة أو احتاج المال في متوسط العمر. يعني متوسط عمر الإنسان قد إيه؟ متوفر عمر مثلا 60 سنة. فقالوا إن من لم يتوفر عنده قوت لهذه المدة أو عنده مال يكفي لهذه المدة فهو فقير ومحتاج. واضح؟ فعلى ذلك 3/4 البشرية إيه؟ فقراء ومستحقون للزكاة، فهم متوسعون جدا في هذه المسألة. وعلى كل، يعني قالوا لو تشكك في استحقاق الحاضرين، وهذه مسألة سيأتي تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى فيما بعد، لو تشكك في استحقاق الحاضرين فأخر من أجل أن يتروى في الأمر، يعني يبحث ينظر هؤلاء يستحقون ولا لا يستحقون، هل يجوز له التأخير حينئذ؟ قالوا يجوز له التأخير، يجوز له التأخير حتى وإن استفحل ضرر الحاضرون أمامه من جوع أو فقر يعني ونحوي، فله أن يؤخر حتى يغلب على ظنه أن هؤلاء مستحقون للزكاة. إلا يعني لو كان الأمر قد بلغ بهم مبلغا عظيما من الفقر والحاجة، قالوا إذا بلغ بهم الأمر والمشقة الشديدة في هذه الحالة لم يجوز التأخير، في هذه الحالة لم يجوز التأخير. يبقى إذن إذا كان المستحقون قد حضروا أمامهم وقد شك هل هم مستحقون للزكاة أم لا، فله أن يتروى ويؤخر، واضح؟ حتى لو كان الظاهر أنهم محتاجون، لكن إن بلغ بهم الحاجة والفقر والجوع مبلغا شديدا فلا يجوز له في هذه الحالة التأخير. طيب، الشرط الثالث من شروط أداء الزكاة على الفور ألا يكون المزكي مشتغلا بما يهمه من أمر دينه ودنياه. ألا يكون المزكي مشتغلا بما يهمه من أمر دينه ودنياه، يعني إذا كان الزكاة قد وجبت على المزكي لكنه كان مشغولا بأمر من أمور الدنيا كأكل شرب زواج ونحوه من هذه الأمور، فله في هذه الحالة التأخير وهو معذور. أو كان مشتغلا بأمر من أمور الدين كالصلاة مثلا أو الحج، واضح، فله أيضا في هذه الحالة التأخير ولا يجب عليه أن يؤدي الزكاة على الفور. الشرط الرابع، وهذا الشرط خاص بزكاة الزروع والثمار والمعدن، فالشرط الرابع هو جفاف الثمار وتنقية الحب والمعدن. جفاف الثمار وتنقية الحب والمعدن. سبق أن بينا أن في زكاة الثمار أنه يخرج الحب إمتى؟ الثمار إمتى؟ الثمار حين يجف، فإذا كان تمرا فإذا كان فيخرجه تمرا أو يخرجه في حالة العنب زبيبا، صح؟ إلا في حالة إذا كان تركه سيؤدي إلى كونه يفسد مثلا أو يردأ، ففي هذه الحالة يخرجه عنبا أو رطبا، واضح؟ أما بالنسبة لزكاة الحبوب فيخرج الحب بعد التنقية من القشور، كذلك بالنسبة للمعدن فيخرج المعدن بعد التنقية من الشوائب والأتربة ونحوها. فالشرط الرابع هو جفاف الثمار وتنقية الحب والمعدن، فلا يعجل المزكي بأداء الزكاة قبل أن تصبح الثمار جافة كالتمر والزبيب، وأن ينقي كذلك الحب من القشور وينقي كذلك المعدن من التراب. طيب، هذه الشروط إن توفرت وجب على المزكي أداء الزكاة على الفور. طيب، إن لم يؤدي على الفور وتأخر المزكي مع توفر هذه الشروط، إذا توفرت هذه الشروط ولم يؤدي المزكي الزكاة على الفور، أخر أداء الزكاة، ترتب على ذلك أمران. الأمر الأول الإثم. الأمر الأول هو الإثم، يأثم إذا توفرت هذه الشروط ولم يؤدي هذه الزكاة على الفور. طيب، ما سبب الإثم؟ أنه تأخر عن واجب عن وقته، للتأخير عن واجب عن وقته، ولأنه حبس حق المستحقين فأثم بذلك، إلا طبعا إذا كان هذا التأخير كما بينا لسبب أو لعذر، ففي هذه الحالة لا يأثم. الأمر الثاني الذي يترتب على التأخير وهو الضمان، وهو أن يثبت حق المستحقين للزكاة في ذمته، ويجب عليه أن يخرجها بعد ذلك في أي وقت، حتى ولو كان هذا التأخير لعذر فإنه يضمن أيضا، لكن العذر يمنع الإيش؟ يمنع الإثم، لكن لا يمنع الضمان. فالعذر يمنع الإثم ولا يمنع الضمان. فعلى ذلك لو تلف جميع المال أصبحت الزكاة دينا في ذمته، لأنه ضامن، ولأنه كذلك مقصر. تقصير من أنهي جهة؟ مقصر في خلقه، في التأخير، التقصير من جهة التأخير، ولذلك ضمناه. ولو تلف جميع المال كان هذه الزكاة دينا في حقه. طيب، إذا مات هل تسقط عنه الزكاة بالموت؟ لا تسقط عنه الزكاة بموته، بل يجب إخراجها من ماله، وذلك لأنه حق لزمه حال الحياة، فلا يسقط بالموت كدين الآدمي. ودين الله سبحانه وتعالى أولى من دين الآدمي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله عز وجل أحق أن يقضى. طيب، فرع على هذه المسألة: لو مضت على رب المال سنون، لو مضت على رب المال سنون ولم يؤدي زكاة ماله، قالوا في هذه الحالة لازمه إخراج الزكاة عن السنوات السابقة. لازمه إخراج الزكاة عن السنوات السابقة. طيب، فرع الثاني أو الذي يليه: لو استقرت الزكاة على شخص ثم مرض ولا مال له، قالوا في هذه الحالة ينبغي أن ينوي أنه سيؤدي الزكاة إن قدر على ذلك، ينبغي أنه سيؤدي الزكاة إن قدر على ذلك. نعم، أن ينوي. أنا قلت إيش؟ قلت حاجة تانية؟ لا، أن ينوي أنه سيؤدي الزكاة إن قدر على ذلك. طيب، إذا أراد أن يخرج الزكاة، ما النية التي ينويها عند دفع لهذه الزكاة؟ معلوم طبعا أن الزكاة عبادة من العبادات، بل هي من أعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى، وما دام أن هي عبادة لابد لها من نية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فتجب النية في الزكاة لتمييز الصدقة الواجبة عن صدقة التطوع، ولتمييز كذلك الزكاة عن سائر الكفارات والعبادات الواجبة الأخرى. فعلى ذلك ينوي المزكي حين دفع الزكاة أنه يؤدي فرض الزكاة، ولا يكفي أن يقول: هذا فرض مالي. لماذا لا يكفي أن يقول هذا فرض مالي؟ لأنه قد يكون عليه فرض من جهة أخرى زي الكفارة. واضح؟ الكفارة. طيب، هل يجب في النية تعيين المال المخرج؟ لا، لا يجب تعيين المال المخرج عنه سواء كان حاضرا أو كان غائبا، لكن لو عين وأخطأ لم يجزئه. هل يجب أن يكون هذا المال عن المال الفلاني؟ عنده مثلا أصناف من الأموال، هل يجب عليه أن يعين أن هذه الزكاة عن هذا المال؟ لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه أن يعين أن هذا المال لهذا الصنف من أصناف الزكاة أو عن هذا الصنف من أصناف الزكاة. يعني وجبت عليه الزكاة في النقدين، ووجبت عليه الزكاة في عروض التجارة، هيخرج هذا نقدا وهذا نقدا، هل يجب عليه أثناء إخراج الزكاة في عروض التجارة أن يقول هذا المال عن عروض التجارة؟ هل يجب عليه؟ لا، لا يجب عليه ذلك. لكن لو عين لم يقع عن غيره، لو عين لم يقع عن غيره. طيب، سنكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله باقي المسائل المتعلقة بهذا الباب، مسألة دفع الزكاة عن طريق الإمام، مسألة الأموال الظاهرة والباطلة ونحوها، نتعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.